من رواية الجزار لحسن الجندي، نقرأ لكم المقدمة بصوت معاذ صلاح الدين. الانتقام وجبة يفضل أن تقدم باردة. بدأ يفيق ويحاول أن يتذكر ما حدث قبل لحظات الإغماء، لكن قبل أن يفتح عينيه اخترقت أنفه رائحة طعام شهي تشبه رائحة شواء اللحم، ولكنها رائحة أثقل بكثير. يبدو أن هناك الكثير من التوابل التي أضيفت لهذا الشواء. حاول أن يفتح عينيه لكنه شعر بثقل جفونه مع تنميل تام في أطرافه، فلم يشعر بيده ولا قدمه، لكن حاسة السمع والشم كانتا تعملان على أكمل وجه، فأنفه تجد رائحة الشواء وأذنه تسمع صوت احتكاك شوكة بطبق ما ثم صوت مضغ. بدأ الثقل في جفونه يضيع تدريجيا حتى استطاع بمجهود أن يفتح عينيه، ولكنه لم ير شيئا في البداية، وكأن على عينيه طبقة من الدموع تحجب الرؤية وتجعلها صعبة. مرت ثوان ثم بدأت الرؤية تظهر شيئا فشيئا، ولكن ما زالت بعض الرؤية غير واضحة. إنه ما زال في منزله، وهذه هي مرآة غرفة الطعام التي يعرفها، ولكن هل الرؤية ما زالت غير واضحة لعينيه أم أن المرآة مهشمة؟ سمع صوت المضغ مرة أخرى، ولكنه استطاع تحديد الاتجاه الذي يأتي منه صوت المضغ. إنه على اليسار، ولكن المشكلة هو شعوره بخدر في أطرافه، فلا يستطيع النظر ليساره. حاول بشيء من الجهد أن يحرك رقبته لليسار حتى يرى مصدر صوت المضغ، ولكنه فشل في أول مرة. حاول مرة أخرى، وهذه المرة نجح في تحريك رقبته حركة بسيطة لليسار ليجد شيئا غريبا. ما زالت الرؤية مشوشة، ولكنه قادر على التمييز، حيث رأى رجلا يجلس على أحد أطراف منضدة الطعام، وأمامه طبق صغير داخله شيء ما يأكله، وهناك طبق آخر كبير أمامه يحتوي على شيء ما يبدو أنه قطع لحم مشوي. الرجل يأكل باستمتاع وهو ينظر لطبقه، وفجأة نظر أمامه لتصطدم عيناه بعين الرجل الذي خدرت أطرافه ثم ابتسم. كل من الرجلين ينظر للآخر، ولكن الفرق أن الرجل الذي يأكل ينظر له بابتسامة، أما الآخر فيحاول أن يتبين ملامح الرجل الذي يأكل بصعوبة وكأنه لا يرى ملامحه. توقف الرجل عن المضغ وهو ما زال ينظر له مبتسما، ثم قال: قطعة لحم شهية أشبعت جوعي. لم يفهم الرجل الذي تم تخديره ما المقصود من العبارة، فأكمل الرجل: أعذرني، وددت لو تشاركني في تذوق ذلك اللحم اللذيذ، ولكن أعرف أنك ستمانع قليلا لأسباب شخصية. قال الرجل العبارة السابقة ثم أشار بإحدى يديه في اتجاه معين في جسد الرجل الآخر، فما كان من الرجل الآخر إلا أنه حاول بشيء من الجهد أن يحرك رقبته لينظر للموضع الذي أشار له الرجل الذي يأكل اللحم. بعد مجهود استطاع تحريك رقبته لأسفل قليلا ليجد أن هناك لونا أحمرا يقابل عينيه أثناء نزولها لأسفل. فجأة شاهد رجل شيئا ما عند قدمه، فاتسعت عيناه برعب ونظر باتجاه الرجل الآخر بسرعة. لقد رأى نفسه لا يرتدي سروالا، وقدميه مبتورين من عند الركبة، وفخذيه مقطعين، وأجزاء من لحمهم غير موجودة، وعظام الفخذ يظهر جزء منها له. الجزء الأول: العذاب. يمكنني في خلال ساعة واحدة أن أرغمك على أن تكفر بوجود الله ببساطة، أو أجعلك تقبل قدمي كي تعترف بأي جريمة أطلبها. الثلاثاء الموافق للرابع عشر من شهر ديسمبر لعام 2007، الساعة الخامسة مساء. نظر آدم إلى ساعة يده ليجدها الخامسة تماما، فأراح ظهره قليلا للوراء وأخذ يتمطى ويحرك رأسه يمينا ويسارا ليعيد لعضلاته النشاط بعد ساعات العمل التي قضاها خلف هذا المكتب في مراجعة الحسابات ومتابعة أعمال الموظفين الذين يديرهم بصفته رئيس حسابات شركة NM Group المتخصصة في استيراد الحواسب الآلية. أخرج هاتفه المحمول وابتسامة ترتسم على وجهه وهو يشعر بسعادة وهو يجري تلك المكالمة، والتي بمجرد أن رفع الطرف الآخر السماعة قال بصوت خفيض وابتسامة تزداد: لقد انتهى عملي يا حبيبتي، وسأكون في المنزل بعد ساعة على الأكثر. أحبك يا مالكة قلبي. ثم أغلق الهاتف ونظر حوله ليتأكد من عدم وجود شخص قريب منه كي لا يفقد هيبته أمام موظف الشركة. بعدها قام بغلق الدفاتر والملفات وتأكد من دخول بعض الملفات إلى الخزانة الصغيرة في مكتبه. في نفس الوقت سمع طرقات على الباب، ففتح الطارق الباب ليظهر رجل ضخم الجثة أشيب الشعر يرتدي نظارة طبية أنيقة وذو لحية خفيفة تميز وجهه مع النظارة التي يرتديها. كان رجل مبتسما ابتسامة بسيطة وهو يدخل لمكتب آدم الذي حياه باحترام شديد ودعاه للجلوس بعيدا عن المكتب قائلا: أهلا سيادة المدير، تفضل. رد عليه الرجل الوقور ببساطة قائلا: كم من مرة قلت لك لا تقول كلمة سيادة المدير هذه مرة أخرى؟ يا بني أنا أعتبرك كولدي تماما، فلماذا تلك الألقاب؟ ابتسم آدم بخجل وقال لمديره: كما تريد يا أستاذ عماد، ولكن هل هناك شكوى في العمل أو خطأ وصلك في الأيام السابقة؟ قهقه الرجل ضاحكا وهو يقول: وهل زيارتي لك تعتبرها نذير شؤم لهذه الدرجة يا آدم؟ لا تخف يا بني، جئتك اليوم ليبلغك بخبر اتفق مجلس الإدارة عليه وديا، وسيتم تنفيذه بداية من الشهر القادم بخصوص الصفقة التي أشرفت عليها منذ يومين. تجمدت ملامح آدم من الرعب وهو ينظر للمدير بترقب، ولكن المدير أكمل قائلا: لقد تقرر زيادة مرتبك بصفة دائمة 500 جنيها من الشهر القادم، مع إعطائك نسبة 2% من أرباح أي صفقة تقوم بها منفردا لصالح الشركة. اتسعت ابتسامة آدم وهو ينظر للمدير شاكرا إياه على كل هذا، وأخذ يتخيل ما يمكن أن يحققه من صفقات، وكيف سيسعد هذا زوجته عندما تسمع الخبر الليلة. الثلاثاء الموافق للرابع عشر من شهر ديسمبر لعام 2007، الساعة السادسة مساء. ارتفعت ضحكة الملازم أول محمود وهو يستمع لتلك النكتة البذيئة التي يقصها عليه زميله عادل، بالرغم من انشغالهم بإحدى القضايا التي ظلوا يعملون عليها لأسبوع، وخصوصا بعد التوصل لمعلومات هامة بخصوص أحد أخطر المجرمين. ولكن ما زال حس الفكاهة يسري بينهم وهم يجلسون بين الأوراق، وقد ارتدى كل منهم ملابسا عادية بحكم عملهم في إدارة مباحث أمن الدولة. فجأة انفتح باب الغرفة ليدلف منه شاب قوي البنيان طويل ذو شعر أسود وعيون زرقاء ووجه وسيم. أستمع لضحكاتكم من قبل دخول الغرفة، هل تلقون بالنكات؟ قال الرائد حسن تلك العبارة بصوت عالٍ وابتسامة مشرقة، فقصوا عليه النكتة فضحك بصوت عال، ثم عاد وجهه للجدية وهو يقول بعد أن جلس على أحد مقاعد الغرفة: والآن اللواء حمدي الصريطي شخصيا يتابع ملفات القضية، وعلم أن هناك أحد المنفذين لعملية التفجير قد تم القبض عليه واعترف ببعض الأسرار، وهو الآن يطلب تقريرا من اعترافاته على مكتبه بعد ساعة من الآن. نهض محمود وهو يقول: سأذهب الآن لإحضار ملف التحقيق الذي تم ولأمس وأقوم بتلخيصه، ستكون عندك الورقة بعد نصف ساعة على الأكثر. خرج محمود من الغرفة في نفس الوقت الذي تثاءب فيه حسن وهو يقول مخاطبا زميل محمود: ماذا عن المعلومات التي أعطاها لنا منفذ العملية؟ هل قادتنا لشيء؟ بعد استمرار التحريات أمكننا أن نتوصل لإسم ثلاثي وراء أغلب الأحداث، ويبدو أنه المخطط الرئيسي داخل مصر، ولكن هذا الاسم ينطبق على 8 أفراد داخل مصر. وقف آدم يتأمل الخاتم الذهبي في صندوق عرض إحدى محلات الذهب وهو يبتسم، فقد كان ينوي شراء هذا الخاتم لزوجته بعد أن يقبض مرتبه في آخر هذا الشهر، أي بعد أسبوعين، وقد علم أن سعره لا يزيد عن 600 جنيها، ولكن الوضع سيختلف، فيمكنه أن يشتري هذا الخاتم الآن، وال500 جنيها الزيادة في مرتبه من الشهر القادم ستعوضه عن النقود التي سيدفعها الآن. ارتفعت عيناه لأعلى وهو يتخيل تلك اللحظة التي سيعطي فيها لزوجته الخاتم، وكيف سيرى السعادة على وجهها. خفض عينيه وزادت ابتسامته، ولم يفكر كثيرا وفتح باب المحل ليدخل. الثلاثاء الموافق 14 من شهر ديسمبر لعام 2007، الساعة 6:36 مساء. لا وقت لدي لأضيعه يا حضرة الرائد، قل لي سريعا ما حدث مع المتهم. نطق اللواء حمدي العبارة وتبعها بأن أراح ظهره للوراء وهو ينظر للرائد حسن الذي يقف أمامه منتصبا، والذي قال بثبات: بعد أن تم اكتشاف قنبلة زمنية في فندق بالجيزة الساعة 10:30 مساء يوم السبت الماضي، تم وقف عملها، راجعنا شرائط المراقبة لآخر 12 ساعة، وعثرنا على الشخص الذي قام بوضع القنبلة في الملهى الملحق بالفندق. تم القبض عليه يوم الأحد في الساعة 6:00 مساء في أحد المقاهي التي تردد عليها، وقد اعترف أنه عن طريق الاتصال الهاتفي قد تلقى عرضا بإيصال تلك القنبلة والدخول بها من بوابة الفندق، حيث يستحيل كشفها لأنها صنعت من رقائق بلاستيكية ومواد كيميائية، ثم قام المتهم بتثبيتها تحت أحد المقاعد وتشغيلها ليبدأ التفاعل، حيث كان مقررا انفجارها الساعة 12:00، وكل هذا مقابل مبلغ 50,000 جنيه. وعن طريق هذا المتهم توصلنا للمهندس الذي قام بتركيب القنبلة، واعترف أنه لا يعلم أي شيء سوى أن هناك 3 قطع يجب تركيبهم، وقد دخلوا إلى مصر عن طريق 3 بلدان، والمواد الكيميائية التي استخدمها أيضا تم جلبها من الخارج، وكل هذا وجده في داخل شقة مجهزة بمدينة نصر، وتم إبلاغه أيضا عن طريق الهاتف مقابل وضع 300,000 جنيه في حساب شخصي باسمه. تم الذهاب لعنوان تلك الشقة، وبعد التحريات قادتنا الشقة لعدة أسماء وأرقام هواتف وحسابات بنوك، وكل هذا في النهاية قادنا إلى اسم شخص واحد هو نهاية طرف الخيط. من هو؟ لا نعرف سوى اسمه الثلاثي، آدم محمد عبد الرحمن. الثلاثاء الموافق 14 من شهر ديسمبر لعام 2007، الساعة 6:38 مساء. وقف آدم أمام العمارة حديثة الإنشاء والتي لم يتم تجهيز ولا شقة بها إلا شقته، دخل من باب العمارة وأخذ يصعد درجات السلم بلهفة وشوق كي يصل للطابق الرابع التي تكمن شقته به. وقف أمام الباب يلتقط أنفاسه، ثم وضع المفتاح في ثقب الباب بهدوء كي يفاجئ زوجته الحبيبة بدخوله. فتح الباب ببطء كي لا يحدث صريرا، ثم دلف إلى الشقة على أطراف أصابعه وهو يغلق الباب بلا صوت، ثم يسير ليبحث عن زوجته في الغرفة. فجأة شعر بمن يطوقه من الخلف بحنان، فانتفض لحظة من الفزع ليسمع صوت بتول زوجته وهي تضحك بمرح من فعل زوجها. حاول أن يتحرر من يدها لينظر لها، لكنها احتضنته بشدة وأراحت رأسها على كتفيه من خلفه، فهدأت حركته وهو يقول بحب: اشتقت إلى هذه اللحظات طوال اليوم. أغمضت بتول عينيها وهي ما زالت تريح رأسها وقالت برومانسية: وأنا اشتقت لك طوال اليوم يا حبيبي، لماذا تأخرت نصف ساعة كاملة عن موعدك؟ كدت أموت من اللهفة عليك. هنا تحرر آدم من يدها التي تحيط بخصره بلطف، ثم اعتدل ليصبح أمامها وقرب وجهه من وجهها ليقبلها على خديها بحنان، ثم يقبل يدها وتبع ذلك بأن أخذها في أحضانه للحظات. هل تسمح أميرتي بأن تغمض عينيها الجميلتين للحظات؟ ابتسمت بتول وهي تضحك له، ثم أغلقت عينيها فنظر هو لها، ثم أخرج من جيبه العلبة التي تحتوي على الخاتم وفتحها وقربها من وجهها، ثم طبع على خديها قبلة أخرى ففتحت هي عينيها ورأت الخاتم، ففرحت واحتضنته سريعا وهي تقبله وهو يقول: لقد منحتني الإدارة من الشهر القادم زيادة في مرتبي 500 جنيها غير نسبة 2% من أرباح أي صفقة أقوم بها منفردا. فقلت في نفسي إن أحق إنسان في هذا العالم بتلك المكافأة هو أنت، واليوم تلك الهدية تعبير بسيط عن شكري لك. الثلاثاء الموافق للرابع عشر من شهر ديسمبر لعام 2007، الساعة 7 مساء. رشف حسن آخر رشفة من كوب الشاي الساخن الذي وضعه أمامه، ثم نظر للرائد صبري ليستمع لباقي كلامه، فأكمل صبري قائلا: وبعد أن انتهينا كما قلت لك من تشابه الاسم الثلاثي مع طفلان ورجل تعدى 70 فاقد البصر وشخص ميت من 6 سنوات يحمل نفس الاسم، بقى أمامنا شخصان يحملان اسم آدم محمد عبد الرحمن. الأول يعمل في شركة NM Group لاستيراد أجهزة الحاسب الآلي وقطع غيارها، وقد تزوج منذ 2.5 عام وأنجب طفلة صغيرة منذ عام، السن 25 عاما، يسكن في إحدى ضواحي المرج الخصوص في منطقة منعزلة نوعا ما. تدرج في عمله في وقت قياسي من محاسب صغير في الشركة بعد تخرجه إلى أن قدم دراسة لإدارة الشركة عن تطوير نظام المحاسبات بطريقة تجعلها تنفق نصف التكاليف في المراجعات والتنظيم. وبعد موافقة الإدارة على المشروع وتطبيقه نجح آدم في إثبات نفسه وتمت ترقيته بسرعة غير عادية بسبب تقديمه مشروعين آخرين في العام الذي يليه لتطوير نظام الحاسبات بطريقة عبقرية، مما جعل آدم يصل لمقعد مدير حسابات الشركة في وقت قياسي من بداية عمله. تزوج بعد تخرجه مباشرة من بنت عمه التي ارتبط معها بقصة حب منذ الصغر، ليس له سجلات في أقسام الشرطة، اشتهر بحسن السير والسلوك. أخرج حسن علبة سجائره ثم أخرج سجارة وأشعلها وهو يدعو صبري لأن يكمل. الثاني لا نعلم عنه شيئا إلا أنه يبلغ من العمر 28 عاما، وأنه سافر الإمارات مع والده بعد وفاة والدته منذ أن كان في 6، ثم عاد مرة أخرى لمصر وحيدا في 20 من عمره، واعتمد على ميراث تركه له والده في الإنفاق على نفسه. وقد تميز في إجادة مجموعة لغات أوروبية لحبه الشديد لتعلم اللغات، وهذا حاليا ما أمكننا العثور عليه، فلا نعلم مكان إقامته الحالي، بعد أن انتقل من محل إقامته، ولكننا نحاول تتبعه. في تلك اللحظة سمع الاثنان صوت دقات على باب الغرفة، ثم دخل شاب متوسط الطول ممتلئ قليلا وهو يقول بانفعال: هل توصلتم لهذا الذي يدعى آدم؟ هناك أوامر عليا بأن يكون هناك داخل الإدارة الليلة بأي شكل. نظر حسن وصبري إلى بعضهما، ثم تكلم صبري بخيبة أمل قائلا: عثرنا على اثنين، الأول بعيد تماما عن الشبهات، والثاني أعتقد أنه هو هدفنا، ولكننا سنحتاج إلى يوم آخر لنكمل تحرياتنا عنه كي نجده. ارتفع صوت الذي دخل الغرفة وهو يقول بغضب: قلت لكم إنه يجب أن يكون هنا الليلة، ألم تفهموا؟ أقول أوامر عليا. كاد صبري أن يرد عليه بغضب مماثل، ولكن حسن أخرسه بإشارة من يده وقال بهدوء: الليلة سيكون عندك المدعو آدم محمد عبد الرحمن، لا تشغل بالك. قالها بهدوء وشبح ابتسامة يرتسم على وجهه. الثلاثاء 14 من ديسمبر لعام 2007، الساعة 7 مساء. ها أكمل، ماذا حدث بعد أن قال لك المدير إن لك 2% من أرباح الصفقات؟ ولكن أكمل كلامك وأنت تأكل يا حبيبي. كانت الفرحة بادية على وجه بتول وهي تقول تلك العبارة، في حين أنها في نفس اللحظة كانت تجلس آدم على المقعد وهو يبتسم لها مما تفعله، ثم جلست بجانبه وأمسكت الملعقة ووضعتها في طبق الأرز لتطعمه إياها. كفى كفى يا بتول كفى، قال آدم تلك الكلمات بصعوبة وهو يضحك، وبتول مصممة أن يأكل ملعقة الأرز من يدها، وفي النهاية تركها تضع الملعقة بفمه ليمضغها وهو ما زال يضحك، ولكن بتول وضعت قطعة من اللحم في فمه بسرعة وهي تكاد تقفز من مكانها من الفرح قائلة: هيا هيا أكمل كلامك. بصعوبة تكلم آدم والطعام ما زال في فمه. قال لي بأن الإدارة ستصدر قرارا يمكنني من الخروج من الشركة قبل انتهاء ساعات العمل عن طريق تقديم طلب إذا كان الأمر يتعلق بصفقة أقوم بمتابعتها أو أعقدها، وبعد شهرين ستصرف لي مكافأة ضخمة بسبب صفقاتي، أما الأرباح فسأتسلمها في شهر أغسطس من كل عام. وضعت بتول في فمه قطعة من اللحم مرة أخرى وهو يضحك محاولا الرفض، وهي تصر وتقول: ألم أقل لك منذ زمن إنك عبقري يا عمري؟ كانت بتول تمسك بملعقة الأرز وتقربها من فمه، ولكنه أمسك يدها الممسكة بالملعقة بيده بلطف، ثم نظر إلى عينيها وانحنى برأسه وقبل يديها، في حين أنها أمسكت يده الممسكة بيدها وانحنت وقبلت يده هي الأخرى. مرت لحظات صمت قطعها صوت آدم الحاني قائلا: لم أكن سأصل لشيء لولا وقوفك بجانبي كل تلك السنوات، منذ فتحت عيني على الدنيا وأنت أمامي بجانبي أشعر بدفء حنانك وبعطر أنفاسك. أمتع لحظات حياتي كانت يوم أن تلمس يدي يدك ونحن ذاهبان للمدرسة، وأتعس لحظاتها عندما كنا نفترق في نهاية اليوم. فجأة تركت بتول الملعقة وهي تقفز من مقعدها بخفة ظل قائلة: انتظر هنا ولا تتحرك، فقد وجدت مفاجأة جميلة وأنا أنظف الشقة اليوم. لم تكد تنهي عبارتها حتى جرت ناحية غرفة النوم للحظات، ثم عادت وهي تحمل مجموعة ضخمة من الأوراق وألبومات صور كثيرة وضعتها جميعا أمامه، بعد أن قامت بإزاحة أطباق الطعام من أمامه على المنضدة. وأنا أنظف ما فوق دولاب الملابس وجدت صندوقا قديما مغلقا، وتذكرت أننا أحضرناه معنا إلى الشقة عندما انتقلنا ونسينا أن نفتح، فقمت بفتحه وجدت جميع الخطابات والكروت التي كنت ترسلها لي منذ كنا أطفالا وألبومات الصور التي جمعتنا. كان آدم متشوقا حقا ليرى الألبومات، فأمسك أحد الألبومات وفتحه، فوجد في أوله صورة لمجموعة أطفال لم يتعدوا سن الرابعة، وخلفهم آباؤهم يضحكون. هل تتذكر أيام المرحلة الابتدائية يا ابن العم؟ شرد آدم لثوان وهو يقول: نعم أتذكر، حتى قبل أن ندخل المدرسة عندما كنا نلعب جنبا إلى جنب. أراحت بتول رأسها للوراء ونظرت باتجاه السقف وهي تقول: وأنا أيضا أتذكر عندما كان والدي يوصيك ألا تحرك عينيك من علي ونحن نلعب صغارا. هل تتذكر ونحن في السادسة عندما قام عادل الطفل الذي كنا نلعب معه بقذفي بحجر في وجهي؟ ضحك آدم وهو يتذكر الموقف قائلا: لحظتها لم تذهبي لوالدك، بل أتيت إلي ودخلت غرفة نومي وأنت تبكين وتروين لي ما حدث. قمت أنا من على الفراش ونزلت إلى الشارع بسرعة حتى وصلت لمنزل عادل، ووجدته يلعب تحت المنزل، فقفزت عليه وأنا أكيل له اللكمات والركلات وهو مذهول لا يفهم ماذا يحدث. أكملت بتول: بالرغم من أن عمرك لم يتعدى السادسة، ولكنك بسبب ما فعلته فإن عادل قد شجت رأسه وظلت الكدمات ظاهرة لأسابيع والألم لا يفارق. ضحك الاثنان في حين نظرت له بتول وهي تقول: لن تصدقني لو قلت لك إنني اعتبرتك والدي منذ ذلك اليوم. كنت أنظر لك كأنك كائن خرافي قد جاء من الحكايات التي ترويها لي أمي ليحميني. وأنا كنت أنظر إليك كابنتي التي أخاف عليها، ثم تحول ذلك الشعور إلى حب عند ذهابنا للمدرسة الابتدائية، وأنا أسير كل يوم بجانبك كي نصل للمدرسة، ثم نعود مرة أخرى لمنزل العائلة كي نأكل سويا. كنت أرفض أن أتناول الطعام بدونك، وكثيرا ما كنت أبكي عند غيابك مع والدك في أي مكان وأنتظرك كي أتناول الطعام معك. أمسك آدم بأحد الخطابات التي على المنضدة وهو يقول: وفي السنة الرابعة تجرأت وأعطيتك أول رسالة حب صارحتك فيها بمشاعري، وفي اليوم التالي انتظرت ردك أثناء سيرنا إلى المدرسة، ولكنك ظللت صامتة طوال الطريق وأنت تسيرين بجانبي حتى وصلنا إلى باب المدرسة، وتوقفت فجأة وأحمر وجهك ونظرت إلى الأرض وقلت أحبك، ثم جريت فجأة إلى فصلك قبل أن ألحقك. قالت بتول بعتاب: كنت في قمة الخجل وأنا أقول هذه الكلمة يا آدم. ولكن هل تعرفين وجهك لحظتها كأنه وجه ملاك يبتسم في خجل؟ ابتسمت بتول ثم قالت: هل تصدق أننا تربينا في منزل واحد؟ كنت لا أكل إلا في حضورك، لا أبتسم إلا لك، لا أتحدث إلا معك، كنا نعامل بعضنا كأننا أزواج منذ الصغر، وكان الجميع يعرف أننا سنتزوج في يوم من الأيام. قال آدم لها بسرعة: وكان الزواج منك هو أمنيتي الوحيدة في الكون. انحنت رأس بتول في حزن وهي تقول: حتى بعد أن أنجبنا نور واكتشفنا أنني أعاني من ضيق بالشريان التاجي وضعف في عضلة القلب وأنني لن أنجب ثانية، ما زلت تحبني؟ ما زلت أعشقك أيتها الطفلة. ثم أنت تضخمين الموقف، فلقد تحسنت حالة قلبك بعد أن انتظمنا في أخذ الأدوية. لا تفتحي هذا الموضوع مرة أخرى أيتها الطفلة الشقية كي لا أعاقبك. قال آدم العبارة السابقة بمرح، فقالت هي بمرح متحدية: لن تقدر. هنا ارتفع صوت يأتي من غرفة النوم لصراخ طفل صغير، فقال آدم بلهفة: هل استيقظت نور؟ نهضت بتول لتذهب إلى غرفة النوم، ثم خرجت وهي تحمل طفلة صغيرة تبكي، وبتول تحاول أن تضحكها بالرغم من بكاء الطفلة، إلا أنها بمجرد أن رأت آدم سكتت فجأة، فأخذ آدم يقوم بحركات بوجهه وهو يخاطبها، فأخذت الطفلة تضحك له وهي تشير بيديها الصغيرتين نحوه وتصدر أصواتا تختلط بضحكاتها، فأخذها آدم من بتول وحملها وأخذ يلعبها ويلاطفها وهي تضحك له، كانت نور تحمل ملامح أمها بالرغم من صغرها، فشعرها الخفيف كان بلون أصفر ذهبي، وعيناها بلون أخضر صاف، وذات وجه أبيض يمتلئ بحمرة الصحة. جلس آدم وأجلس نور على قدمه، ثم نظر إلى بتول قائلا: بإذن الله بعد أن أتسلم المكافأة سأقوم بدفع مقدم سيارة صغيرة لنا، وعند تسلم الأرباح سنحاول أن ننتقل لشقة أخرى في مكان أفضل من هذا المكان المحش. اقتربت بتول منه وهي تضع يدها على كتفه بحنان قائلة: افعل ما شئت يا عزيزي، المهم أن أكون معك في أي مكان تذهب إليه. الثلاثاء الموافق للرابع عشر من شهر ديسمبر لعام 2007، الساعة 10:40 مساء. المرآة تعكس مظهره المهيب والذي يفتخر به أمام الناس، طوله الفارع، قسمات وجهه الحادة والوسيمة في ذات الوقت، عينيه الزرقاوين، شعره المصفف بعناية أسود اللون الذي ورث نعومته من والدته. كان مثالا للرجل في مخيلة النساء التي قابلهن. لم ترفض أي فتاة قابلها في صغره أن تصادقه، بل كانت تتمنى أن يتعطف عليها بنظرة. وخاصة بعد دخوله كلية الشرطة زادت هيبته وزاد تعلق الفتيات به، فهو العريس المثالي والرجل المطلوب لأي فتاة. لكن في داخله لم يشعر بالأمان لأي فتاة، فكل فتاة قابلها لم ترفضه، حتى ولو طلب منها ما يخدش الحياء كانت توافق برضا. هنا بدأ تفكيره يقوده إلى أن أي فتاة قابلها من الممكن أن تسلم له نفسها طواعية، فماذا سيحدث لو تزوج وجاء رجل آخر وسلمت زوجته نفسها له طواعية؟ ربما لذلك رفض الزواج حتى الآن بالرغم من سهولة التكاليف المادية وإمكانية موافقة أهل أي فتاة عليه، فهو حاليا ضابط بإدارة مباحث أمن الدولة، متيسر الحال، يمتلك شقته الخاصة والتي ورثها عن والده المتوفى، لا يعيش معه أحد باستثناء أمه التي انتقلت إلى الرفيق الأعلى منذ سنين، فأصبح يعيش وحيدا وسيم. لكن مع كل هذا وصل إلى سن 30 بدون زواج، وكل هذا بسبب شكوكه في أخلاق أي فتاة يقابلها. أفاق الرائد حسن من شروده أمام المرآة، ثم نظر نظرة أخيرة إلى القميص والسروال اللذان يرتديهما، وذلك المسدس المعلق في الحزام الجلدي تحت إبطه. ارتدى جاكيت البذلة وتأكد من مظهره مرة أخيرة، ثم غادر الشقة وهو يتصل بزميله من هاتفه المحمول كي يتأكد منه أنه سيقابله في الإدارة الآن، كي يتحرك ليلى للقبض على الشخص المطلوب من داخل منزله. الجزء الأول، العذاب. يمكنني في خلال ساعة واحدة أن أرغمك على أن تكفر بوجود الله ببساطة، أو أجعلك تقبل قدمي كي تعترف بأي جريمة أطلبها. الثلاثاء الموافق للرابع عشر من شهر ديسمبر لعام 2007، الساعة 11:50. دفعة قوية لباب الشقة لم يتأثر، دفعة أخرى أقوى، بدأ مصراع الباب في التأثر والتحرك من مكانه. دفعة قوية جعلت جزءا من خشب الباب يتحطم من ناحية المصراع، وأصبح المصراع على وشك الخروج من الباب. هذه المرة أتت دفعة قدم من خارج الشقة لينكسر الباب ويفتح بعنف، وحسن يدخل الشقة وخلفه ضابطان يرتديان الملابس العادية ولكنهما أقل منه رتبة. نظر حسن يمينا ويسارا بملل، ثم تثاءب، ومن خلفه ظهر 6 رجال ضخام يدخلون من باب الشقة المحطم وينتشرون في الشقة بسرعة. مد حسن يده في جيبه وأخرج علبة السجائر وتناول سجارة منها وهم بإشعالها، لكنه سمع صوت صراخ امرأة يأتي من إحدى الغرف، ثم صوت رجل يتكلم بعنف، فأكمل إشعال السيجارة وتوجه بخطوات بطيئة إلى الغرفة حتى دخلها، لتقع عيناه على فتاة شابة ترتدي قميص نوم وتحاول أن تغطي جسدها بغطاء الفراش، وشاب يرتدي سروال نوم وجذعه مكشوف، وهو يقف يحاول أن يدفع أحد الرجال الذين يمسكون به، وبيده الأخرى يضع يده أمام زوجته في محاولة يائسة منه لحمايتها من أيديهم. كانت صرخات بتول مستمرة اختلطت بصرخات طفلة أتت من مكان ما، وبتول ما زالت تحاول أن تغطي جسدها، وآدم لا يكف عن محاولة فهم ما يحدث، وهو يصيح في الجميع بأن يبتعد عن زوجته، حتى تكلم حسن بعدم اهتمام قائلا لآدم: أنت المدعو آدم محمد عبد الرحمن؟ نعم أنا. أشار حسن لأحد الرجال الذين قد دخلوا الغرفة بيده إشارة ما، فاقترب بسرعة من آدم ثم كان له لكمة عنيفة أطاحت به ليقع على الأرض. هنا وبدون وعي صرخت بتول وقفزت من على الفراش متناسية الغطاء الذي يلف جسدها والذي وقع، وهي تحاول الوصول لآدم الذي وقع على الأرض، ولكن حسن تجمد في مكانه وهو ينظر إليها وهي تهرع لزوجها. لقد اشتعلت في داخله رغبة في تلك الفتاة، شعرها الأصفر الطويل الناعم وجسدها المنمق وعينيها الخضراء ووجهها الذي حمل جمالا لم يره من قبل، كل هذا مع ظهور أجزاء من جسدها بدون قصد جعله يأخذ قرارا. خذوه. كانت بتول تجلس على الأرض بجانبه تحتضنه وتكلمه كي يفيق من إغمائه، ولكن سبقتها أيادي الرجال الذين تكاتفوا عليه وأخذوه منها، وهي تحاول التشبث به ومقاومتهم حتى خرجوا به خارج الغرفة وهي تحاول أن تتبعه، ولكن حسن قال لأحد الرجال الباقين سريعا: خذوها هي الأخرى، فأنا لن أقدر على حرمان حبيبين من بعضهما. أمسكها أحد الرجال أثناء اندفاعها وراء زوجها، وآخر لفها بغطاء أخذه من على الفراش وهي تحاول إبعاد أيديهم عنها. أخذ حسن نفسا ضخما من السيجارة التي يحملها ثم خرج بهدوء وهو يحدث أحد الضباط بجانبه، وبتول ما زالت تصرخ. وفجأة كأنها تذكرت شيئا والرجال يجرونها جرا، فأخذت تنادي بحرقة محاولة الإفلات منهم: نور نور! ولكنهم لم يستمعوا لها وجروها حتى خرجوا خارج الشقة وأغلقوها، ولم يبقى في الشقة سوى صوت صراخ الطفلة. غرفة صغيرة هي، تشبه غرفة النوم الصغيرة، ولكنها بلا أثاث تقريبا سوى مقعدين من الخشب، يجلس على أحدهما حسن وعلى الآخر الرائد علي، ويقف خلفهما ثلاثة رجال ضخام يرتدون ملابسا مختلفة، وعلى الأرض آدم ملقى وأنفه محطم، وهناك آثار دماء قد جفت على وجهه، ويبدو أنه يفيق من غيبوبته. بالفعل عندما فتح عينيه وتأوه نظر بدهشة في البداية لحسن وعلي، ثم تحولت الدهشة إلى رعب عندما تذكر الموقف وهو يقول: ماذا يحدث؟ وأين أنا؟ ومن أنتم؟ قال علي بنبرات حادة: لا تسأل أسئلة أيها الكلب، أنت هنا لترد على أسئلتنا نحن. في حين ابتسم حسن لآدم وقال بطريقة ودودة: صديقي العزيز، أنت هنا داخل مباحث أمن الدولة، وصدقني لو فعلت ما أقوله لك بهدوء فسنكون أصدقاء في المستقبل، وسترى كل الحب والعطف مني، وإذا اخترت الطريق الصعب وأردت أن تمارس دور البطل فدعني أقول لك شيئا بسيطا. اقترب برأسه للأمام قليلا وابتسامته تزداد، ونبرات صوته تخرج صافية وهو يقول: كل الأفلام التي شاهدتها وكل الأساطير التي سمعتها عما يحدث هنا لا تظهر سوى 1% فقط مما يمكننا فعله بك يا صديقي. يمكنني في خلال ساعة واحدة أن أرغمك على أن تكفر بوجود الله ببساطة، أو أجعلك تقبل قدمي كي تعترف بأي جريمة أطلبها. كي أكون صريحا معك، أقول لك أن تقطيع الأطراف وهتك الأعراض ولعب أطفال بالنسبة لما يمكن أن تراه هنا، فأنا بالذات رجل فنان أحب الاستمتاع بعملي أثناء تأديته، ويمكنك أن تتأكد الآن من ذلك. بعد أن سمع آدم تلك الكلمات بدأ يتمالك أعصابه مرة أخرى وهو ينظر إلى حسن، ثم قال محاولا أن تخرج الكلمات من فمه بهدوء: تريدني أن أعترف بجريمة ما؟ ولما أنا؟ أرجع حسن رأسه إلى الوراء وقال بارتياح: نعم، هذه هي طريقة الحديث التي أحبها بحق، يبدو أننا سنتعاون بلا مشاكل. نهض حسن واقترب من آدم وهو يشير بيده قائلا بطريقته الودودة: بيني وبينك يا صديقي، لقد وقعت في مشكلة، حادثة صغيرة في أحد الملاهي الليلية، قنبلة من المفروض أن تنفجر، وضعها حاقدون على الأمن المصري، ولكن عين الأمن الساهرة أوقفت القنبلة قبل ميعاد انفجارها، وقبضنا على من وضع القنبلة في الملهى، وقد دلتنا التحريات إلى أشخاص كثيرين، لكن المتحكم الأول بالعملية هو شاب مجهول الهوية، لا نعرف سوى اسمه وبعض المعلومات البسيطة عنه، والتي لن تمكننا من القبض عليه إلا بعد مدة. يا ترى هل خمنت اسم هذا الرجل؟ ظهرت على عين آدم نظرة تساؤل، فأكمل حسن قائلا: اسمه آدم محمد عبد الرحمن، أليس شيئا مميزا يا آدم؟ اتسعت عين آدم وقد فهم اللعبة، في حين قال علي الذي كان ما زال يجلس على المقعد: اسمع أيها القذر، سيتم تسجيل أقوالك في محضر رسمي، وستعترف بأنك أدرت شبكة من تحتك، سنخبرك بأسمائهم لوضع قنبلة في أحد الملاهي الليلية، وأنك فعلت ذلك من وازع ديني. تكلم آدم مفزوعا وهو ينظر إلى علي: هناك الكثير من الأخطاء في القضية بهذا الشكل، وحتى لو قلت تلك الشهادة فستصبح القضية ناقصة للكثير من الأدلة، ثم لماذا أعترف بشيء لم أفعله؟ طقطق حسن بفمه في ضيق ونظر إلى الرجال الواقفين، فتحرك اثنان منهم بسرعة وكبل أحدهما يد آدم، والآخر كال لكمة عنيفة إلى بطنه جعلته يصرخ من الألم، ثم لكمتين في وجهه، كل هذا وهو ما زال على الأرض، حتى قام الرجل الذي كبل يديه من خلفه ورفعه ليقف وقد ترخى جسده تماما. سار حسن حتى وقف أمامه وقال: هل عرفت لماذا ستعترف بشيء لم تفعل؟ بعد أن قال حسن تلك العبارة أعطاه ظهره، ثم أخرج سيجارة وأشعلها وأخذ منها بضعة أنفاس وهو يفكر، حتى نظر لآدم مرة أخرى وقال: أنا أحببتك، ولذلك سأعطيك فرصة لتفكر قليلا قبل أن أتصرف بنفسي. سأخرج الآن لمدة ساعة ثم أعود إليك، وأرجو أن تفكر جيدا، خاصة أنني سأجعل الرجال يهتمون بك طوال تلك الساعة. ألقى سيجارة على الأرض في حين نهض علي من مكانه وهو يغادر الغرفة، وتبعه حسن، ولكن قبل أن يغلق الباب خلفه وقف ونظر للرجال وقال لهم بابتسامة: لا تنسوا واجب الضيافة. بمجرد أن انغلق الباب تحرك الثلاثة رجال بانتظام، فظل أولهم ممسكا بآدم الذي ظل يحاول الإفلات منهم، أما الآخر فقد أخرج من جيبه مطواة صغيرة، كان آدم كما أخذوه من غرفة نومه عاري الجذع، لا يرتدي سوى سروال للنوم فقط. قرب الرجل المطواة من كتف آدم وأحدث جرحا لا يزيد عن 2 سنتيمتر به بهدوء وبحرفية شديدة، وآدم يصرخ ويتلوى، ولكن الآخر كان يكبله بإحكام. ثم قرب الرجل المطواط من موضع آخر في كتفه وأحدث نفس طول الجرح السابق، ويبدو أنه جرح سطحي. فعل الرجل الممسك بالمطواط ذلك ما يقرب من 20 مرة في يده وأكتافه وبطنه وضلوعه، وآدم يكاد يموت من الألم الذي يحرق خلاياه العصبية وهو يتأوه في كل جرح يحدثه. فجأة ابتعد الرجل الممسك بالمطواط ليتقدم الرجل الثالث، وهو يحمل في يده زجاجة عطر من المسمات بالعامية كولونيا. كانت زجاجة ضخمة، فتح الرجل سدادتها وبدأ يغرق جسد آدم بها. شعر آدم أن هناك نارا تشتعل في جروحه، فأخذ يصرخ ويتلوى، وعيناه مغرقتان بالدموع مما يشعر. كان الرجل يتفنن في تعذيبه، فيصب العطر على بعض الجروح وينتظر حتى يهدأ آدم من صراخه ليصب فجأة على مجموعة أخرى من الجروح. استيقظت بتول لتجد نفسها في غرفة ضيقة مظلمة، وشعاع من الضوء يأتي من نافذة صغيرة في ذلك الباب المعدني الذي يغلق الغرفة. قامت وأحست أن رأسها ليس متزنا، يبدو أن ضغطها مرتفع، لأنها أحست بألم خفيف في رأسها. نرت إلى الباب وأخذت تصيح أن يخرجها أحد. ظلت تدق بيديها الرقيقتين بعنف وتصرخ بلا جدوى. لحظة، هناك ألم يأتي من قلبها عندما تصرخ، لذا فقد هدأت، ولكن الألم لم يهدأ. صحيح أنه ليس ألما بالمعنى المفهوم، ولكنه يأتي للحظة وينتهي. جلست منهكة وهي تتذكر طفلتها الصغيرة وتحاول أن تداري عورتها بقميص نومها التي ما زالت به. كم بقي في الغرفة حتى الآن؟ قال جلال الكلمات السابقة وهو ينظر في ساعته ويرتشف رشفة من كوب الشاي الموضوع أمامه. كانوا يجلسون في غرفة واسعة داخلها مكتبان وبعض الأثاث وجهاز تلفزيون متصل بدش، وبجانب كل مكتب حاسب آلي صغير، في حين أنه في إحدى أركان الغرفة جلس ثلاثة رجال، اثنين منهما يأكلان شيئا ما من لفافة موضوعة على منضدة صغيرة أمامهم، وآخر يمسك بكوب من الشاي ويبدو أنه انتهى من طعامه معهم مبكرا. الجميع يجلس على مقاعد تشبه مقاعد الأنتريه، وأمامهم المنضدة الصغيرة. أعتقد أنه اقترب من الساعة، قال علي العبارة السابقة بفم مليء بالطعام. فرد عليه زميله جلال: تعتقد كم ساعة سيأخذ كي يعترف؟ نظر علي إلى السقف مفكرا لثوان، ثم قال وهو يعاود الأكل: ساعة أو اثنين على الأكثر. ارتفع صوت حسن بسخرية وهو لم يرفع عينيه عن الطعام قائلا: أراهن على أنه سيعترف بكل شيء قبل انتهاء ساعة من الآن. نظر علي وجلال له بدهشة بسيطة، وقال جلال ساخرا: وما الذي يجعلك متأكدا هكذا؟ ليس من شأنك، قالها حسن وهو يبتسم مازحا. فأخرج جلال من جيبه ورقة من فئة 20 جنيها ووضعها على المنضدة أمامهم، وهو يقول بتحد: أتراهن على هذا؟ أخرج عليه وأيضا بأطراف أصابعه ورقة من نفس الفئة وقال لحسن: وأنا أيضا أراهنك. ابتسم حسن وهو يعتدل على مقعده، ثم يخرج منديلا ورقيا من جيبه ليمسح به يده وقال: وأنا قبلت. هنا قال جلال متسائلا: ولكن ما فائدة اعتراف هذا الولد الآن، ونحن يمكننا أن نصبر بضعة أيام كي نقبض على الشخص الحقيقي؟ نهض حسن ذاهبا إلى مكتبه ليلتقط علبة السجائر ويشعل سجارة قائلا: أنت لا تعرف سبب إتيان الأوامر العليا بوجود آدم الليلة بأي شكل. تلك الأوامر اعتدنا عليها قبل أن تنتقل أنت يا جلال للإدارة منذ عام. عاد حسن مرة أخرى للجلوس أمامهم وهو يكمل كلامه موجها حديثه لجلال: في بعض القضايا الكبرى عندما يأتي أمر من الجهات العليا بأن المتهم يجب أن يكون موجودا الليلة بأي طريقة، فذلك يعني أن خبر الجريمة قد تسرب للإعلام وأنه سيذاع في اليوم التالي مباشرة. وبالطبع لو إذيع الخبر بدون أن تكون المباحث قد توصلت للجاني، فذلك سيضع الداخلية في موقف محرج جدا. لذا فإنه يتم إظهار أحد الأفراد الذين يتعلقون بالقضية ويصبح هو الفاعل، وينتشر الخبر على الوسائل الإعلامية في حين أنه يتم البحث عن الفاعل الحقيقي ويتم التعامل معه بطريقة أخرى، ويظل الجاني الذي عرفته وسائل الإعلام هو الفاعل في نظر الناس. الطريقة الثانية أننا نختار شابا إما يمتلئ ملفه بالسوابق، أو شاب تتناسب ظروفه مع نفس ظروف مرتكب الجريمة، ويتم إلصاق التهمة به كي يتم إسكات وسائل الإعلام، وهذا لا يحدث غالبا إلا كل سنتين أو بضعة سنوات. هز جلال رأسه بهدوء وهو يقول: إذن أنت اخترت آدم لتشابه اسمه مع الفاعل، وهو سيكون الفاعل في نظر الإعلام والناس، وبالطبع ستتوافق الظروف ليتم رسم سيناريو يناسب كونه الفاعل. ومن الناحية الأخرى أنت تبحث عن الرجل الآخر لتغلق ملف القضية، ولكن بطريقة سرية. بالضبط. هنا نهض علي من مقعده وهو يقول بخمول: أعتقد أن هذا يكفي الآن، ويجب أن نذهب لآدم كي نرى كيف ستكسب الرهان. فتح حسن الغرفة ليجد آدم ملقا على الأرض والجروح تملأ جسده، وأحد الرجال يجلس بجانبه وهو يضع على بعض الجروح بلاستر طبي بعد أن يطهرها. وآدم فاقد الوعي لا يدري شيئا، وأحد الرجال يجفف العرق المتساقط منه ويقوم بتطهير مجموعة جروح أخرى، ويمسح الدماء المتجمدة بمنشفة صغيرة مبللة بالماء. بمجرد أن دخل حسن اقترب منه أحد الرجال وهمس في أذنه قائلا: كما مرت، قمنا بنشر الجروح داخل جسده، وابتعدنا تماما عن يديه ووجهه وقدمه، وبعدها قمنا بإلقاء الكولونيا بتتابع مرة كل 5 دقائق، ثم تم ضربه في بطنه وبعض الضربات البسيطة لوجهه، وأعطيناه 10 دقائق، ثم نشرنا الجروح على ظهره وقمنا بإغراقه بالكولونيا، ولكنه لم يتحمل، ويبدو أنه أصيب بصدمة أفقدته الوعي، فتوقفنا منذ 1/4 ساعة، ونحن الآن نقوم بتنظيف الجروح كي نكمل بعد أن يفيق. هز حسن رأسه متفاهما، ثم جلس وتبعه علي وجلال على المقاعد، والتي أحضر أحد الرجال مقعدا آخر كي يجلس عليه جلال، في حين أمر حسن الرجال بأن يجعلوه يفيق. بالفعل انتهى الرجال سريعا من مداواة جراحه، وأخذ أحدهم يرش جرعات من الماء على وجه آدم الذي بدأ يفيق ويفتح عينيه، فاجتمع الرجال يقفون خلف حسن الذي اعتدل في مجلسه قائلا بسخرية: أنت ما زلت في الأرض يا آدم، لم تمت بعد، والآن بعد أن أعطيتك مهلة للتفكير بذهن صاف وإرادة حرة، ما هو قرارك؟ كان آدم يتحسس جروحه التي ملأتها لاصقات الجروح، وهو ينظر لحسن بغل ويقول: أنت تريد أن أعترف بأنني المدبر لعملية تفجير؟ رد حسن ببساطة: نعم. فقال آدم: وبالطبع سأحاكم على تلك القضية وأدخل السجن. لا تخف، لن تزيد عقوبتك على 10 سنوات على الأكثر لو تعاونت معنا، في حين أنه يمكن أن تصل إلى الإعدام لو ظللت تنكر هكذا. رد آدم بدهشة قائلا: أنكر ماذا؟ ابتسم حسن وهو يقول: أنك فعلت ذلك فعلا، أنت لا تفهم؟ في كل الحالات ستكون أنت المتهم، هذا شيء مفروغ منه، ولكن يمكنك أن تكون متعاونا فتربح حياتك وحياة أحبائك، أو جاحدا فتخسر كل شيء. ثم أضاف قائلا: وفي كلا الحالتين أنا سأربح. ظل آدم صامتا للحظات، فنفخ حسن في ملل هنا تحرك أحد الرجال بسرعة ناحية آدم وظل يصفعه على وجهه وقفاه، وآدم يحاول إبعاد يده والرجل يصفعه بسرعة وآدم يصرخ. ظل الحال هكذا دقيقتين حتى تراجع الرجل ووقف مرة أخرى خلف حسن، وآدم ما زال يحمي وجهه خائفا أن تأتيه صفعات أخرى. صديقي، حتى الآن أنا لم أبدأ بعد، وصبري بدأ ينفذ. نهض علي من مجلسه واقترب من آدم الذي وضع يديه أمام وجهه في خوف، فركله علي على وجهه بعنف مما جعل رأس آدم يرتطم بالأرض. وفي تلك اللحظة وضع علي حذاءه على وجه آدم مجبرا إياه أن يظل وجهه على الأرض وحذاء علي فوقه وهو يقول: أنت الذي اخترت الطريقة القادمة في التعامل يا ابن الكلب. ثم نظر إلى الرجال وهو يقول لهم: اجعلوه يحصل على بعض المتعة. خرج أحد الرجال من الغرفة وتوجه أحدهم إلى آدم ليكبله، في حين نادى حسن على الثاني وقال له شيئا في أذنه، ليخرج الرجل الثاني هو الآخر: صديقي العزيز، أرجو ألا تأخذ الذي سيحدث الآن بمحمل شخصي بيننا، فهذا عملي كما تعرف، وأنت رأيت أنني عرضت عليك أن تنفذ كل ما أقوله ولكنك تحاول التهرب. أخذ آدم يحاول التملص من الرجل الذي يكبله، ولكن الضعف الذي غزا جسده جعله لا يمتلك القوة، لذلك فأخذ يصيح في وهن: ماذا ستفعل أيها الحقير؟ دخل في تلك اللحظة الرجل الأول وهو يحمل عصا مدببة وأعطاها لحسن، والذي ضحك بمجرد أن أمسك بها، في حين مال جلال عليه مبتسما وهو يقول همسا: الوقت ينفذ ويبدو أنك ستخسر الرهان. فنظر إليه حسن ضاحكا وقال: ستعرف حالا أنني سأكسب الرهان. سمع الجميع صوت فتاة تصيح من الخارج وتبكي وصوت خطوات تقترب من الغرفة، حتى دخل الرجل وهو يسحب في يده بتول التي تحاول أن تتملص منه وتغطي بكفها جسدها الذي ينكشف أجزاء منه أثناء سيرها، وهو يمسك بيدها اليسرى ويجرها جرا. بتول، قالها آدم والغضب والدهشة يجتمعان على وجهه، ثم أخذ يصيح: لماذا أحضرتها أيها القذر؟ زاد تملصه لدرجة أنه كان سيفلت من الذي يكبله، مما جعل الرجل الآخر يسرع في مساعدة زميله في تكبيله، في حين أن حسن لم يتحرك من موضعه وقال بهدوء: مدام بتول، أتيت بك الآن لنشاهد عرضا لذيذا سيستمر لدقائق، أرجو أن تستمتعي به كما سنستمتع نحن. لم ينظر حسن لبتول التي تقف خلفه، ولكن زميلاه أخذا يتأملا جسدها بانبهار، ولكنهم أخفوا ذلك ونظروا باتجاه آدم الذي ظل يصرخ، والرجلان يجبرانه على النوم على بطنه، وأحدهما يخلع سرواله في عنف، في حين أعطى حسن العصا المدببة لأحد الرجال والذي أخذها واقترب من آدم. بعد 10 دقائق كان آدم ملقا على الأرض يبكي وهو منكس الرأس، وبتول تقف تداري عينيها وهي تبكي بحرقة. لم يلحظ أحد أن حسن قد وقف منذ بداية الأحداث، والجميع ينظر لآدم. لم يلحظه أحد وهو يدور حولهم ويقف في أحد أركان الغرفة، ليس ليشاهد آدم ولكن ليشاهد بتول. أخذ يتأمل تفاصيل وجهها بصبر، خصلات شعرها الأصفر الناعم تتناثر على جبينها وعلى كتفيها، عينيها الذي يشع اللون الأخضر منهما مضيئا وجهها الأبيض، شفاهها الصغيرة حتى حبات العرق على جبينها تعطيها جمالا وأنوثة طاغية، في حين أن قميص النوم الذي ترتديه ويظهر كل جسدها تقريبا كان يثيره بشدة. كانت تطلق صرخات وهي تداري وجهها مما ترى وتبكي بحرقة، ولكنه لم ينتبه لكل هذا، هو يريدها بأي طريقة كانت ولن يتحمل أكثر من ذلك. كان الرجال قد انتهوا مما يفعلونه بآدم والذي جلس منكس الرأس، فأدار حسن عينيه بعيدا عنها بسرعة كي لا يلاحظ أحدا ما أنه ينظر إليها، وسار حتى وقف أمام آدم وقرب وجهه منه قائلا: يمكنني أن أعيد هذا العرض أمام زوجتك 1000 مرة لو أردت، وأنا رجل مثلك ويمكنني أن أفهم شعورك في تلك اللحظة يا عزيزي. سكت بكاء آدم ورفع رأسه التي كان ينكسها وعيناه مغرقتان بالدموع إلى حسن، ثم أخذ نفسا عميقا بغضب، وفجأة بصق آدم في وجهه وقبض على رقبته بيديه، ولكن حسن لكمه في أنفه بعنف وهو يتراجع بغضب ويمسح أثار البصاق من على وجهه. في تلك اللحظة تقريبا دخل إلى الغرفة العميد عمر ولم يتكلم، وظل يشاهد ما يحدث، فيبدو أنه على علم بما يجري في الغرفة. نظر حسن لآدم بغضب وهو يقول: إذن يا ابن العاهرة، أنت الذي ستشاهد عرضا هذه المرة. أشار بيده لاثنين من الرجال قائلا: امسكوه جيدا. جرى الاثنان ليكبلا حركته. هنا تقدم حسن بغضب حتى وصل إلى بتول التي حاولت الرجوع وهو يتقدم ناحيتها، حتى اصطدم جسدها بالحائط فصرخت، فأمسك بشعرها وسحبها بعنف فوقعت على الأرض، ولكنه ظل يسحبها وهي تتأوه وتصرخ. أما آدم فقد فهم ما يحدث وحاول أن ينهض، ولكن أيدي الرجال منعته وهو يصرخ في حسن كي يوقفه، ولكن حسن جر بتول إلى منتصف الغرفة وهي تتألم وتداري جسدها، وضع قدمه على بطنها ليمنعها من التحرك وهي تصرخ وتبكي. وفي تلك اللحظة نزع الحزام الجلدي الذي يحمل مسدسه من تحت إبطه وأعطاه للرجل الثالث، ثم نزع أزرار قميصه بسرعة وقام بفك حزام سرواله. آدم يصيح بأعلى صوته أن يتركها ويتوسل إليه أنه سيعترف بكل ما يريد، لكن حسن لم يعد يشعر بما يفعله ورفع قدمه من عليها فحاولت الهرب، ولكنه نزل على الأرض وكبل حركتها وهو يغتصبها بعنف. نهض علي من مقعده وهو يشعل سيجارة ويقف بالقرب من بتول التي حاولت أن تخمش وجه حسن بأظافرها وهي تصرخ، ولكن علي وضع قدمه فجأة على ساعدها الأيمن ليثبته في الأرض، ثم بقدمه الأخرى ثبت ساعدها الأيسر على الأرض وهي تئن محاولة تحرير يدها من أقدام علي الذي أخذ يضحك وهو يستنشق أنفاس السيجارة. فجأة اتسعت عيناها وزادت سرعة أنفاسها وحاولت أن تقبض بيدها اليمنى على كتفها الأيسر وهي تتأوه بعنف، فتوقف حسن للحظات وهو ينظر إليها: أزمة قلبية يا ابن الكلب، إنها مصابة بالقلب، إنها مصابة بالقلب. ظل آدم يصرخ كالمجنون بتلك العبارة، ولكن حسن نظر له بسخرية وأكمل اغتصابها وهي تتلوى بعنف وتصرخ، وعيناها تتسع أكثر وأكثر وهي تنظر لسقف الغرفة، وفجأة ارتعش جسدها لحظة ثم انتفض وخرج من فمها صوت مكتوم، ثم خبتت حركتها تماما. توقف حسن وهو ينظر لها وعيناها شاخصة للأعلى وفمها مفتوح وجسدها متصلب. آدم ينظر لها وهو مكبل وقد سكت تماما عن الحركة. مرت لحظة صمت على الغرفة وفجأة ملئت الغرفة بالحركة. كان آدم ينظر لمن بالغرفة وعلى عينيه ارتسمت نظرة هادئة وهو يشاهد الجميع في حالة هياج. علي ابتعد عنها وهو يجري ويساعد حسن كي يقف من على جثة بتول، وآخر يصيح فيهم، وجلال يقف وهو ينظر حوله غير مصدق وهو يتمتم بكلمات غير مفهومة. جثة زوجته ملقاة على الأرض وعورتها ظاهرة للجميع، يجب أن يدهريها. قال ذلك في داخله، كان الرجلان اللذان يكبلانه قد تركاه وابتعدا غير مصدقين ما يحدث. وعمر يحدث حسن الذي ارتسمت على عينيه نظرة بلهاء وكأنه لا يدري ماذا فعل. حاول آدم أن ينهض من موضعه ولكنه فشل. لماذا لا يستطيع أن ينهض؟ زحف على الأرض حتى وصل لجثة زوجته وغطى عورتها، ثم خلع سرواله ووضعه على نصفها السفلي ووضع يده على جبينها ليمسح قطرات العرق التي تكونت، ثم نزل بأصابعه ليغلق عينيها وأخذ يرتب خصلات شعرها التي تناثرت وهو شارد النظر، في حين أن أذنه تلتقط عبارات كثيرة. ماذا فعلت أيها الغبي؟ قتلتها. اترك الآن يا جلال، فليس هذا وقته. ستصبح مصيبة إذا بحثت وسائل الإعلام عن المتهم واكتشفت اختفاء زوجته. وماذا سنفعل في تلك الجثة؟ رد علي قائلا بقرف: سيلقيها الرجال في أي مزبلة، ليست هناك مشكلة. بعد أن قال علي عبارته نظر للجثة بقرف، ولكن عينيه اصطدمت بعين آدم الهادئة تنظر إليه، فصرخ فيه قائلا: إلى ماذا تنظر أيها الغبي؟ ألا يكفيك ما حدث؟ ثم هم بالانقضاض عليه ليركله، لكن جلال أمسك به في آخر لحظة، في حين أن العميد عمر نادى على أحد الرجال الذين ظلوا صامتين طوال تلك الفترة وقال له: صابر، خذ لطفي وألقوا بتلك الجثة في أحد مقالب القمامة بسرعة، وضعها في جوال كي لا يلاحظها أحدهم إلا بعد مدة. ثم نادى على رجل آخر قائلا: ضعه في زنزانة 26 بسرعة قبل أن يفيق من ذهوله هذا. كان آدم يجلس كما هو وهو يحتضن بتول، وعندما أتى رجلان ليسحبا منه الجثة تركها وعيناه معلقتان بها، وأحدهما يحملها والآخر يساعده، حتى خرجا بها من الباب. أمسك آخر بآدم ورفعه من على الأرض، ولكن آدم لم يقاومه بل تركه يقوده. كان الجميع يتحدثون بعصبية، وحسن يجلس على المقعد يدفن رأسه داخل كفيه، وملابسه مبعثرة وقميصه مخلوع، لا يعرف لماذا شعر بأنه يجب أن يرفع رأسه، فرفعها من بين كفيه لتصطدم عيناه بعين آدم وهو ينظر له، والرجل يقوده خارج الغرفة. الجزء الأول: العذاب. الخميس الموافق للسادس عشر من شهر ديسمبر لعام 2007، الساعة الخامسة. أعتقد أنك هدأت الآن يا حسن. رفع حسن رأسه من الأوراق التي كان يطالعها على مكتبه إلى المتحدث ليجده العميد عمر يدخل من باب المكتب وهو يبتسم، فنهض حسن من مقعده مبتسما وهو يصافح عمر قائلا: البركة فيما فعلت يا سيادة العميد. جلس عمر على المقعد أمام المكتب. هذا أقل ما يمكن فعله لشاب ناجح مثلك يا بني، فتلك الحادثة كانت ستنهي مستقبلك، ولكن الحمد لله قمنا باللازم. تصرفك كان في غاية العبقرية يا سيادة العميد، حينما جعلت أحد المسجلين إرهاب يعترف بأنه هو المنفذ الحقيقي للعملية، وإن اسم آدم محمد عبد الرحمن هو اسم مزيف انتحل وزوره في بعض الأوراق. وبالفعل عندما عرضت وسائل الإعلام أمس أن التحقيقات وصلت لمن يدعى آدم، قمنا نحن بإظهار هذا الشخص الذي اعترف بالتخطيط وتم غلق القضية. ولكن أعتقد أنه لا فائدة من هذا الشاب الموجود في الحجز، أليس كذلك؟ قالها عمر مستفسرا، فرد عليه حسن وقد تغيرت تعبيرات وجهه: نعم، لا فائدة ولا خوف منه حتى، فيبدو أنه فقد عقله أيضا بعدما حدث. تبع حسن عبارته بأن رفع سماعة أحد الهواتف على مكتبه وضغط رقما ثنائيا وقال: أرسل لي محمد بسرعة. لم تمر دقيقة حتى سمعا دقات على باب الغرفة، ثم دلف المخبر صابر الذي كان أحد الذين حضروا التحقيق مع آدم، فقال حسن له مستفسرا: ما أخبار آدم الآن؟ لم يذق طعاما منذ ما حدث. كل ما كان يفعله أن يشرب بعض الماء من الطعام الذي كنا نضعه له ويعود ليجلس في ركن القاعة. وعلى وجهه النظرة الشاردة، جروحه قد أصابها شيئا لأنها تعفنت وتقرحت، ويبدو أنه سيدخل في حمى قريبا يا باشا. هرش عمر في ذقنه ثم قال له: اسمع، الليلة تأخذونه في السيارة بدون أرقام إلى أقرب مكان لمنزله وترمونه هناك، وأنتم تعرفون عملكم جيدا يا رجال. نظر صابر لعمر باحترام وقال: تحت أمرك، ولكن هل سنتركه بقطعة ملابسه الداخلية التي كان يرتديها؟ هنا ارتفع صوت عمر بغضب مخاطبا إياه: وهل تريدنا أن نختار له ملابس سهرة وعطر وساعة يد؟ اذهب وافعل كما قلت لك. بعد أن انتهى عمر من العبارة، نظر إلى حسن وقال له بابتسامة: الآن انتهت تلك القضية للأبد يا بني، أليس كذلك؟ نظر له حسن وشبح ابتسامة يرتسم على وجهه، ولكن كأن هناك شيئا ما يمنعه من الابتسام ويجبره على تنكيس رأسه. الخميس الموافق للسادس عشر من شهر ديسمبر لعام 2007، الساعة 11:30 مساء. في أحد الشوارع الجانبية بمنطقة الخصوص توقفت سيارة شاهين حمراء اللون. كان الشارع مظلما، في آخره مقهى صغير لا يجلس أحد عليه، أما الإضاءة في الشارع فكانت خافتة تماما. بعد أن توقفت السيارة انفتح الباب الخلفي لها، وخرج رجل ضخم وهو يحمل شيئا ما ملفوفا، والشيء يتحرك. يبدو أن هناك شخصا آخر في السيارة يساعده على إخراج هذا الشيء الذي اتضح أنه آدم، ولكنه مكمم الفم ومعصوب العينين، ويداه مكبلتان خلف ظهره، وقد لف جسده في شيء يشبه الخيش. بعد محاولات بسيطة استطاع الرجل الضخم أن يخرج هذا الجسد من السيارة ويلقيه على الأرض، ثم أخرج الرجل الضخم من جيبه مطوى وقام بقطع الحبل الذي يربط يد آدم، ثم دخل السيارة بسرعة وانطلقت السيارة بهدوء. كان آدم قد حرر يديه ثم أزال العصابة من على عينيه والكمامة التي ربطت فمه. لم ير جيدا في البداية، ولكنه نهض مترنحا من مكانه وهو ينظر حوله محاولا أن يعرف أين هو. في تلك اللحظة خرج رجل عجوز من المقهى يرتب المقاعد التي خرجت عن حدود المقهى ويمسح المناضد. لقد توقف العجوز وهو يشاهد آدم بتلك القطعة السفلية من الملابس الداخلية، وجذعه العار المليء بالجروح والتقرحات، وشعره المنكوش، وحالته المزرية. حاول العجوز التدقيق أكثر وهو يشاهده يمشي مترنحا زائغ العينين ناحية المقهى. كان يتعثر وينهض مرة أخرى ثم يتعثر وينهض، يبدو أنه غير واع لأفعاله ولا يشعر بما حوله. بمجرد أن اقترب آدم من المقهى بدرجة كافية اتسعت عين العجوز وهو يصرخ بشدة: أستاذ آدم! جرى العجوز وهو يمسك به كي لا يتعثر مرة أخرى، وآدم ينظر إليه بعينين خاويتين، والعجوز يجلسه على أحد المقاعد، ثم هرول لداخل المقهى، وقد أحضر جلبابا قديما ألبسه لآدم بسبب البرد الذي ترك نفسه له، والعجوز يلبسه الجلباب وهو يسأله عما حدث له، لكن آدم لم يجب وظل كما هو ينظر أمامه بشرود. كان العجوز يعرف آدم شكلا واسما فقط، فهو يعلم عنه أنه يسكن بعد المقهى بمسافة قريبة، يعمل موظفا بشركة ما، وهو طيب يلقي عليه التحية صباحا وهو ذاهب إلى عمله، ومساء عندما يعود مرة أخرى، ولكن صورته ظلت في رأسه لأنه يراه تقريبا كل يوم. بعد أن ألبسه العجوز الجلباب قال له بلهفة: انتظر هنا يا بني، سأحضر لك شيئا دافئا. دخل العجوز للداخل بسرعة، ولكن آدم نهض من مكانه وسار بعيدا عن المقهى بدون أن يشعر العجوز. سار بدون وعي في الشارع والناس تتجاهله بسبب مظهره المزري والذي يميز المتسولين، حتى وصل أمام العمارة التي يسكن داخلها، فصعد السلم وهو يرتكز بيده على الحائط كي لا يسقط. وقف أمام باب الشقة لاهثا من مجهود الصعود. هنا وجد أن الباب ليس مغلقا بل هو مفتوح، ولكن الباب يظهر أنه مغلق، لكن لسان المزلاج لم يدخل في الحائط لأن اللسان متدل من جراء كسره. دفعه بيده فانفتح الباب، ودخل آدم وهو ينظر لداخل الشقة ويقف وهو يغمض عينيه والدموع تنساب منها. فتح الباب ببطء كي لا يحدث صريرا، ثم دلف إلى الشقة على أطراف أصابعه وهو يغلق الباب بلا صوت، ثم يسير ليبحث عن زوجته في الغرفة. فجأة شعر بمن يطوقه من الخلف بحنان، فانتفض لحظة من الفزع ليسمع صوت بتول زوجته وهي تضحك بمرح من فعل زوجها. حاول أن يتحرر من يدها لينظر لها، لكنها احتضنته بشدة وأراحت رأسها على كتفيه من خلفه، فهدأت حركته وهو يقول بحب: اشتقت إلى هذه اللحظات طوال اليوم. أغمضت بتول عينيها وهي ما زالت تريح رأسها وقالت برومانسية: وأنا اشتقت لك طوال اليوم يا حبيبي، لماذا تأخرت نصف ساعة كاملة عن موعدك؟ كدت أموت من اللهفة عليك. فتح عينيه مرة أخرى وهو ينظر من بين الدموع لغرف الشقة، ثم ذهب بخطوات مترنحة ناحية إحدى الغرف وفتح بابها وأضاءه نور طفلته الوحيدة داخل فراشها. ذلك الملاك الصغير يرقد على وجهها نظرة ألم وقد اكتسى بزرقة مخيفة. اقترب من نور وحملها بين ذراعيه وهو يحدثها بحنان وبصوت خفيض: طفلتي حبيبتي، بابا آسف لما حدث لك يا حلوتي. بابا يعلم أنك تعذبت كثيرا وأنت تموتين، لكن بابا يعدك يا صغيرتي أنه سيجعلك تضحكين مرة أخرى. سأرسم على وجهك الابتسامة كما تعودنا قديما أثناء لعبنا، أليس كذلك؟ الدموع تنهمر من عين آدم لتسقط على وجه نور المتصلب، لكنه ما زال يتكلم هامسا وهو يحاول أن يرسم ابتسامة على شفتيه ويكمل حديثه: ولكن قبل أن أرسم على شفتيك تلك الابتسامة يا حبيبتي، يجب أن تذهبي للقبر أولا. أعرف أنه مكان موحش، ولكن أعدك أني سأفعل ما تريدين مع من كان السبب في موتك. ماذا تريدين أن أفعل معهم؟ قرب آدم أذنه قليلا من نور وهو يقول: ماذا يا حبيبتي؟ تريدين أن أكلهم؟ كما تشائين يا صغيرتي، كما تشائين. قبلها من خدها ثم وضعها مرة أخرى بحنان في فراشها وهو يقول لها بنفس الصوت الخفيض: والآن بابا سيذهب ليحضر ماما لتكون معك في نفس المكان الذي ستذهبين إليه كي لا تخافي. أنهى عبارته ثم خرج وهو يطفئ ضوء الغرفة. قبل أن يغادر الشقة كان يتذكر جيدا عبارة أحد ضباط أمن الدولة وهو يأمر رجاله بأن يرموا الجثة في أي مزبلة. أمامه مشوار طويل ليبحث عن جثة حبيبته في الخرائب وسيعثر عليها. الجمعة الموافق 17 من شهر ديسمبر لعام 2007، الساعة 2 صباحا. صورة من بلاغ المدعو كرم عطية عبد الرحمن. تاريخ البلاغ 16 من شهر ديسمبر لعام 2007. مكان وقوع الحادث الخصوص: الإجراء المطلوب يتم القبض عليه. نوع البلاغ: مطلوب غياب. ملخص البلاغ. تقدم المدعو كرم عطية عبد الرحمن صاحب مقهى بمنطقة الخصوص ببلاغ مشاهدته للسيد آدم محمد وهو يسير في الشارع في حالة غير متزنة وعلى جسده آثار جروح، ثم اختفى من أمامه فتبعه لمنزله هو وصاحب بقالة مجاورة، وصعدا لشقته فوجدا باب الشقة مفتوحا وفي الداخل جثة ابنته الصغيرة، والسيد آدم غير موجود بمحل سكنه ولا زوجته. هل تم الأخذ بصحة بلاغ المتعهد؟ نعم، خبر صغير من جريدة المساء بتاريخ 17 من شهر ديسمبر لعام 2007، صفحة الحوادث. في حادثة غريبة على أهالي منطقة بسوس، عثر المدعو شحات عبد الحي والذي يعمل بجمع القمامة على جوال ضخم في إحدى الخرائب، وعند فتحه للجوال الذي انبعثت منه رائحة كريهة عثر على جثة فتاة في العشرينات ترتدي قميص نوم ممزق، وقد أبلغ القسم التابع لمنطقته ليتم نقل الجثة حيث لم يتعرف عليها أحد من أهالي المنطقة، ويتم البحث الآن عن هوية صاحبة الجثة من خلال بلاغات حالة الاختفاء. تحقيق سارة مصطفى. السبت الموافق 18 من شهر ديسمبر لعام 2007، الساعة 6 مساء، انتهى الطبيب الشاب من التهام الشطيرة الصغيرة التي يحملها، ثم تبعها برشفة من المشروب الغازي الموضوع أمامه على مكتبه وهو يشاهد التلفزيون داخل المكتب الصغير المتواضع الذي يجلس فيه هو وزملائه أثناء راحتهم. كان الطبيب الشاب يعمل في قسم الطب الشرعي منذ عام، وهو المسؤول عن تشريح جثة الفتاة التي تسلمها أمس. سمع طرقات على باب المكتب فأذن للطارق بالدخول ليجده عم سيد، فرحب به وأمسك بمجموعة أوراق على مكتبه وأعطاها لعم سيد الذي أخذ الأوراق، ولكن الطبيب الشاب أوقفه وكأنه تذكر شيئا ما فأخذ منه الأوراق مرة أخرى وفتحها وفي يده اليمنى قلمه، وأخذت عينه تسير بسرعة على التقرير. الجثة لسيدة متزوجة بين سن 23 و25، بيضاء البشرة، لون الشعر أصفر، لون العينين أخضر. تمت الوفاة ليلة الثلاثاء الموافق 14 من شهر ديسمبر لعام 2007 بين الساعة 2 بعد منتصف الليل والساعة 5. الوفاة نتيجة توقف عضلة القلب عن العمل إثر أزمة قلبية. ترتدي الجثة قميص نوم ممزق من الأعلى، ووجد داخل أظافرها آثار لقشرة جلدية من جسد شخص ما. تنتشر آثار العنف في جسدها مع تمزق في أنسجة العضو التناسلي نتيجة تعرضها للاغتصاب بطريقة عنيفة. يتلخص سبب الوفاة في تعرضها لحالة عنيفة من الاغتصاب لم يتحملها قلبها فأصيبت بأزمة قلبية ولم يتم إسعافها فماتت. تم نقل الجثة من مكان مغلق فور حدوث الوفاة إلى المكان الذي وجدت فيه، مقلب القمامة. انتهى الطبيب من مراجعة سريعة بعينيه على التقرير والصور المرفقة وتحليلات الأنسجة، وأضاف بعض الملاحظات بقلمه، ثم أعطى التقرير مرة أخرى لعم سيد الذي أخذه وخرج من الباب سريعا. الأربعاء الموافق 22 من شهر ديسمبر لعام 2007، يمكنك أن ترى من بعيد هذا الشحاذ ثياب الرثة ينام بجانب كومة من القمامة، وقد نبتت ذقنه وهاش شعره بجلبابه المتسخ الذي ضاع لونه من فرط ما تجمع عليه من أوساخ. كان ينام وبجواره وضع أحدهم كسرات خبز على الأرض وقطعة جبن. لو اقتربت من هذا الشحاذ ستجده هو آدم، هو آدم، ولكنك ستتعرف عليه بصعوبة بسبب ما حدث لحالته وجسده الذي يظهر أنه لم ينل تغذية حقيقية لأيام. الآن هو يستيقظ من النوم وهو يفرك عينيه ثم ينظر حوله ليجد كسرات الخبز وقطعة الجبن، فمد يده ليأكل قطعة من الخبز وقطعة من الجبن. لم يتخيل من يشاهد هذا المشهد ما يدور بعقل هذا الرجل. من يتخيل عقله المنظم الذي يعمل الآن كأنه آلة حسابية دقيقة؟ لقد وضع أولويات سريعة كي يواجه حياته الآن. هو يعلم أن زوجته التي عشقها منذ الطفولة ماتت، وطفلته الوحيدة التي كانت يمكن أن تعوضه عن غياب زوجته ماتت هي الأخرى. إذن يجب في البداية أن يجد جثة زوجته كي يدفنها بطريقة لائقة. الأوغاد قاموا برميها في أحد مقالب القمامة، وهو الآن يسير منذ أيام كي يجدها. ينظر له الجميع على أنه مجنون أو شحاذ، لكنه ببساطة يبحث عن جثة زوجته لكي يكرمها بعد موتها ويستر جسدها الذي دنسه الغير. نهض من رقوده وهو مترنح قليلا من آثار الأنيميا التي أصابت جسده وارتفاع حرارته منذ يومين. لا يهمه شيء الآن، سينعم بالراحة. لكن بعد أن يجد زوجته، سار قليلا في أحد الشوارع، ولكنه توقف فجأة أمام كشك بيع صحف يعرض بعض الصحف معلقة على حبل خارج الكشك. هذه هي صورة زوجته، وبجوارها صورة لها وهي مغمضة العينين. لقد وجدوا زوجته، لقد وجدوها أخيرا. اقترب من الصحيفة وهو يقرأ منشيت الخبر الذي ملأ الصفحة الأولى، وما زالت التحقيقات جارية في سر مقتل الزوجة والطفلة. الشرطة تنفي علاقة زوجها المختفي بالحادث. البحث ما زال جاريا عن الزوج المختفي. عائلة المجني عليها تسلمت الجثتين اليوم. وقفت عينيه عند تلك العبارة وهو يقول في نفسه إن عائلته تسلمت جثة بتول ونور. هل تعرضت نور للتشريح؟ ذرفت الدموع من عينيه وهو يتخيل ما حدث لزوجته وطفلته، فجرى بسرعة من أمام الكشك. هذا هو الشارع الذي يقطن به. لقد وصله بعد أن جاء الليل، وبعد أن سار كل تلك الساعات. العرق يتصبب منه بغزارة، وحرارة جسده في ارتفاع دائم، والدوار يحيط بعقله، ولكنه يقول في عقله إنه اقترب فعلا من النهاية. ما هذا؟ هناك مقاعد تراصت تحت منزله، وصوت قرآن يأتي من مكان ما. هذا هو عزاء زوجته، إذن لقد دفنوها بالتأكيد. كان يقف مداريا جسده خلف أحد المنازل التي لم يكتمل بناؤها وهو يشاهد العزاء، وأهله يجلسون بصمت، ومن حين لآخر يأتي أحدهم ليصافحهم ويواسيهم، ثم يجلس على أحد المقاعد. هو يعرف بالتأكيد أين دفنت زوجته وطفلته، في مقابر عائلته بالعباسية. هنا تراجع بهدوء كي لا يكتشف وجوده أحد، وهو يسير مترنحا في الشوارع الجانبية كي يصل للمقابر. الخميس الموافق للثالث والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2007، الساعة 11 صباحا. تحرك الأب الحزين هو والخال وبعض الرجال متجهين إلى حوش مقابر العائلة لكي يقرأ الجميع الفاتحة لبتول ونور، وليوصوا الرجل الذي يعتني بالمقابر ويعطوه مبلغا من المال ليهتم بالتنظيف أمام القبر. هل نذهب للقبر أولا أم نذهب للحاج شريف كي نعطيه المال؟ قال الأب تلك العبارة، فقال الخال بسرعة: لا، نذهب للقبر أولا. اتجه الجميع للشوارع المؤدية للقبر. كانت المقابر عبارة عن حارات وشوارع وأبواب من الحديد أو الخشب تغلقها، وقبر العائلة يغلقه باب خشبي، وبعد البوابة ممر صغير، وعلى الجانب الأيسر منطقة قبر الرجال، وعلى الجانب الأيمن منطقة قبر النساء. ذهب الجميع حتى وصلوا أمام الباب، ولكنهم وقفوا ذاهلين مما رأوا. الباب الخشبي الذي يغلق بقفل تم خلعه من مكانه. جرى الجميع داخل الممر فقط ليجدوا مظهرا غريبا: شاب يرتدي جلبابا ممزقا متسخا، ووجهه منفوخ من مرض ما، وشعره منكوش وحافي القدمين. هذا الشاب نائم بوضعية غريبة، فهو نائم على ظهره وجسده مسترخ ويداه بجانبه. اقترب الجميع ذاهدين من هذا المشهد، لكن الأب صاح بجزع: آدم! نظر الرجل للأب الذي كان عم آدم في الأساس، وهو يجلس على ركبتيه بلهفة محاولا إيقاظ آدم الذي يبدو أنه لا يشعر بشيء. الجزء الأول: العذاب. هذه هي المستشفى. لو نظرنا لقاعة الانتظار لوجدنا ما يقرب من 20 شخصا من عائلة آدم ينتظرون بلهفة أي خبر عن حالته، وقد عرف الجميع أن والد بتول وعمه وجده هو ورجال من العائلة أمام قبر بتول، ونقلوه فاقد الوعي للمستشفى التي أدخلته العناية المركزة منذ 5 ساعات في حالة تقترب من الموت كما أخبرهم الأطباء. لو صعدنا للطابق الثالث خارج منطقة العناية المركزة سنجد والد آدم يدفن رأسه داخل يده، وبجانبه والد ووالدة بتول يجلسون مترقبين كل ساعة الممرضة التي تتابع حالة آدم داخل العناية المركزة، وهي تخرج لهم وتخبرهم عن آخر أحواله. نعود مرة أخرى لبوابة المستشفى، ووكيل النيابة يدخل منها بصحبته 2 من أمناء الشرطة وكاتب النيابة. صعد الجميع لمدير المستشفى الذي رحب بهم، فقال له وكيل النيابة مستفسرا: متى يمكننا استجواب المريض آدم محمد عبد الرحمن الذي دخل المستشفى اليوم 2:12 ظهرا؟ علمت عندما أبلغنا الشرطة أنه مطلوب للتحقيق في قضية هامة، ولكن المشكلة أن حالته حرجة جدا برغم أنه قد استعاد وعيه وقليل من تركيزه، إلا أن الجروح الخطيرة التي أتى بها إلى هنا قد أدخلته في حمى شديدة قد تحيل بينه وبين أن يجيبكم إجابات دقيقة، ولكن يمكنكم الانتظار هنا لمدة ساعة، فربما تحسنت حالته في الدقائق القادمة ويمكنكم استجوابه، لكن أرجو ألا يكون استجوابا عنيفا كي لا يؤثر على حالته. نشكرك يا دكتور عادل، سننتظر في الخارج، وعندما يمكننا الحديث معه أرجو أن تبلغنا. كان آدم يفتح عينيه بين الحين والآخر فيجد نفسه في غرفة بيضاء مليئة بالأجهزة، ويشعر أن هناك ثقلا على جسده. يرتدي على فمه شيئا يتنفس منه، ويبدو أنه يشعر براحة عندما يتنفس. نظر إلى ذراعه اليسرى ليجد بجانبه محلولا معلقا متصلا بها، أما جسده فلا يحتاج أن ينظر له، فهو يشعر أن قدمه محاطة بلفافات طبية وظهره وصدره ويديه. كان هذا ما شعر به عندما فتح عينيه أول مرة، ولكنه غاب عن الوعي مرة أخرى لا يدري من، ثم بدأ يستيقظ. كل مرة يجد نفس المشهد، ولكن في مرتين وجد ممرضة ابتسمت له وهي تحدثه بهدوء محاولة معرفة درجة تركيزه. هو في حالة تركيز طبيعية، فهو يشعر بحروق في جسده وألم في رأسه وبعض الدوار، لكن بالنسبة لتركيزه فيشعر أنه واع جيدا، لكنه لا يعرف لماذا فضل ألا يعطيها أي إشارة تدل على استجابته لأسئلتها. في المرة الأخيرة التي استيقظ فيها رأى طبيبا شابا وبجانبه طبيب كبير السن يرتدي نظارة طبية وممرضتين، واحدة منهما تثبت محلولا آخرا إلى ذراعه. انتبه الطبيب الشاب لاستيقاظ آدم فنبه الجميع، فاقترب الطبيب ذو النظارة منه مبتسما وهو يقول: أهلا بك يا بني، هل يمكنك أن تقول لي ما هو اسمك؟ حرك آدم شفتيه بصعوبة وهو يقول بصوت خفيض: آدم. نظر الطبيب للممرضة التي تقف خلفه وهو يقول لها شيئا، ثم عاود سؤال آدم: هل تتذكر ما حدث قبل أن تأتي للمستشفى يا آدم؟ نظر آدم للطبيب والذكريات المحفورة في رأسه تتراص في ثوان. أخيرا وصل آدم لمنطقة المقابر، على الرغم من أن الليل قد أتى منذ مدة ولا توجد أي إضاءة في شوارع المقابر إلا إضاءة القمر، لكنه يعرف طريقه جيدا من خلال زياراته المتعددة لمقابر عائلته. سار وهو ينظر حوله كي لا يراه أحد، يشعر بالراحة كلما اقترب من مقابر عائلته أكثر، يشعر أنه سيقابل زوجته الحبيبة وطفلته الشقية مرة أخرى. يكفيه أن يرى المكان الذي دفن فيه كي يشعر بالأمان مرة أخرى. نعم، تلك البوابة هي البوابة الخشبية، ولكن عليها قفل. لقد نسيه، ماذا سيفعل الآن؟ هو يريد أن يدخل ليرى حبيبته وطفلته. شعر بأن الدماء تغلي في عروقه من الغضب، وأن هذا الباب يمنعه من لقاء أحبائه، فجر ناحيته بسرعة ليصدم كتفه به. ربما شعر بالألم قليلا، لكن هذا لا يهم. عاد وجرى بسرعة ليصدم كتفه مرة أخرى بالباب الذي بدأت مفصلاته الجانبية في الانثناء. بالفعل الباب قديم، والمفصلات في حالة مزرية بسبب تعرضها للشمس مدة طويلة. هذه المرة ضرب الباب بكتفه بعنف فانخلعت مفصلاته تماما، فدفعه هذه المرة بيديه ببساطة، فوقع الباب أرضا ليظهر ممر يبدأ بسلم حجري ذي 3 درجات. صعده ببطء ثم سار في الممر لينظر يمينه وهو يبتسم. زوجته وطفلته هنا، هو يشعر بهذا. السلام عليكم يا حبيبتي وأنت يا صغيرتي. الابتسامة تغزو وجهه والدموع تذرف من عينيه وهو ينظر لفتحة القبر المغلقة. أتول سامحيني، لم يكن بيدي شيء وأنت تعذبين. أنت تعلمين أنني كنت كالوحش المقيد، أرى نظرات عينيك المتوسلة وأنت تدافعين عن شرفك، ولكن لا أملك شيئا. أرى الوجوه التي تشاهد جسدك وتأكل لحمك وهم يشتهونك، ولا أملك شيئا. عيناك اللتان اتسعتا من الألم وأنت تفقدين حياتك ما زالتا أمام عيني، وأنا لا أملك شيئا. جسدك الذي ألقوه في مقلب القمامة عاريا وقد كشفوا عورتك للناس وكأنك حيوان لم يمكنني إنقاذه، فأنا لا أملك شيئا. طفلتنا الوحيدة ماتت من الجوع والألم ولم أملك شيئا. كان صوته يخرج متحشرجا ودموعه تسبقه وهو يجلس على الأرض في مواجهة باب القبر، وهو يكمل قائلا: لكن أنا لم أكن أملك شيئا لأدافع به عنك أنت وطفلتنا، والآن لم أعد أملككم أنتم أيضا. أنا لم أعد أملك شيئا لأخسره، وحيدنا لهنا بدونكما. أعتقد أنني يجب أن أفعل شيئا ما الآن، لا أعرف، لكني أشعر الآن بجوع شديد يا بتول. لا أعرف لماذا أشتاق أن أكل لحما يا حبيبتي. انتهت دموعه فجأة وظلت الابتسامة هي الظاهرة، وهو ينظر للقبر لدقائق ثم قال: نور يا صغيرتي، أنت الآن بجانب والدتك، أحن شخص من الدنيا عليك، وأنت الآن يا بتول في ذمة الله الرحيم الذي رحمكما من عذاب الدنيا وأخذكما لرحمته. نور، لا تضايقي ماما بشقاوتك. بتول، خذي حذرك على طفلتنا الوحيدة. نور، لا تتضايقي الآن، فبابا سينضم إليكم قريبا يا حبيبتي، لكن ليس قبل أن يفعل شيئا ما، فهو جوعان ويجب عليه أن يأكل قبل أن ينضم إليكما يا حبيبتي. لا يتذكر آدم شيئا بعد هذا، ولكنه يتذكر مشاهدا ضبابية. ردد الطبيب سؤاله مرة أخرى بصوت أعلى لآدم قائلا: هل تتذكر ما حدث قبل أن تأتي للمستشفى يا آدم؟ عاد آدم من ذكرياته وهو ينظر للطبيب مليا، ثم قال بصوت هادئ: لا أتذكر شيئا. نظر الطبيب له ثم أخذ يدون في ورقة أمامه بعض الأشياء، وكل مرة يقوم بسؤال أو تمرين لاختبار وظائف أعضاء آدم، وأخذ يسأله بضعة أسئلة عن إحساسه بالألم. لكن آدم سأل الطبيب سؤالا واحدا: من أحضرني إلى هنا؟ عمك وبعض الرجال. هل يمكن أن أرى والدي وعمي؟ تنهد الطبيب ثم قال: يمكنك أن تراهم، لكن سأسمح لك فقط ببضعة دقائق، وإذا أردت أيضا هناك وكيل نيابة يريد أن يأخذ أقوالك في القضية المفتوحة الآن. أية قضية؟ اهدأ وسأدخل لك والدك وعمك، ويمكنك بعدها أن تخبرني عن رغبتك في استقبال النيابة أم لا. لكني أحذرك أني سأضطر بعد دقائق أن أجعلك ترتاح مرة أخرى لنكمل عملنا. مرت دقائق ودخل والد آدم وعمه اللذان وقفا بجانب فراشه ووجهيهما يكادان ينفجران من الحزن. والده قال بعد فترة صمت: كيف حالك الآن يا بني؟ تكلم آدم بصوت خافض قائلا: هل معنا أحد في الغرفة؟ لا يا بني، قال آدم عبارة واحدة ووجهها لوالده وعمه بصوت خرج كأنه أجش للحظة: سأسكت الآن لتخبراني بكل ما حدث وكيف عرفتم بموت بتول ونور وكل ما حدث الأيام السابقة حتى الآن. نظر الرجلين لبعضهما بدهشة، ولكن كلمات آدم الدقيقة وعينيه اللتين اتسعتا أجبروهما على الكلام. فقال الوالد بحزن: منذ أيام جاء استدعاء من قسم شرطة الخصوص، وكان استدعاء ودي. حاولت الاتصال بك أو ببتول ولكن لم يرد علي أحد. ذهبت لأجد أن رجال المنطقة التي تسكن بها قدموا بلاغا بعثورهم على جثة نور ابنتك داخل الشقة، وذلك بعدما شاهدك أحدهم وأنت بملابس رثة تدخل منزلك. عندما حضرت كان المحضر قد تم تحويله للنيابة، وبدأت الإجراءات في التحقيق في غياب بتول وغيابك، حتى تم العثور بعدها بيومين على بتول ومقارنة صورتها مع جثة وجدوها في مقلب قمامة. أعرف كيف وجدوها، قالها آدم. فأخذ والده نفسا عميقا كي يمنع نفسه من البكاء، في حين أن عين عمه قد رغرغت بالدموع: لقد وجدت الجثة يوم الجمعة وتم تشريحها يا بني، فوجدوا أن أحدهم تعد عليها فماتت المسكينة. هنا لم يتحمل العم أن يسمع باقي الكلمات، فاستأذن خارجا وهو يكافح كي لا تسقط دموعه، في حين قال